وظلموا أنفسهم يعني حتى حل بهم ما حل. فجعلناهم أحاديث, فجعلناهم أحاديث أي يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبائهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهني. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق أي فرقناهم كل تفريق حتى اتخذهم الناس مثلا مضروبا يقولون تفرقوا أيادي سبأ أو ذهبوا أيدي سبأ سبأ بألف المقطورة تفرقوا أيادي سبأ وذهبوا أيدي سبأ. قال الأزهري العرب لا تهمز سبأ في هذا الموضع لأنه كثر في كلامهم فاستدخلوا فيه الهمس إن كان أصله مهموزا. فانظر إلى هذا الأمر العجيب, يعني يقول تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فجعلناهم أحاديث يعني يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبائهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهني. فصاروا يعني حديثا يتلى في الناس. والمثل العربي حينما يضرب المثل للناس تفرقوا مثلهم يقولون ايه تفرقوا ايادي سبا بألف المقطوعه. فالعرب لا تهمس, لماذا؟ لان من كثره ما استعملها العرب في الحديث في كونها حديث ومن كثره ما استفادوا بهذا المثل العرب دائما يميلوا لتسهيل الشيء الذي يكثر استعماله. فالهمز اضعف فلينوا الالف وجعلوها مقطوعه سموها ايه ففي المثل يقولون تفرقوا ايادي سبا او ذهبوا ايدي سبا بالقصر. لماذا؟ لتسهيل لطف بها لكثرة استعمالهم لأنها فعلا جعلت إيه؟ أحاديث. يقول الأزهري العرب لا تهمز سبأ في هذا الموضع لأنه كثر في كلامهم فاستدخلوا فيه الهمز وإن كان أصله مهموزا. والذهاب معلوم والأيادي جمع أيد, ذهب أيدي سبأ والأيادي جمع أيد والأيدي جمع يد وهي بمعنى الجارحة وبمعنى النعمة وبمعنى الطريق وهو المراد. المراد هنا أيادي سبا يعني ايه طرق سبا, طرق سبا. واضح ان كلمة الأيدي او جمع يد واليد اما تأتي بمعنى اليد الجارحة المعروفة او اليد يعني النعمة فلان له علي يد يعني نعمة وإحسان واليد تطلق على الطريق والمراد من هنا هذا المعنى وهو ايه تفرقوا ايادي سبا او ذهبوا ايدي سبا يعني ايه طرق سبا. قال في التهذيب قولهم ذهبوا ايدي سبا اي متفرقين شبهوا باهل سبا لما مزقهم الله في الارض كل ممزق فاخذ كل طائفه منهم طريقا على حدة واليد الطريق. يقال اخذ القوم يد بحر, يد بحر يعني ايه طريق بحر. فقيل للقوم اذا ذهبوا في جهات مختلفه ذهبوا ايدي سبا اي فرقتهم طرقهم التي سلكوها كما تفرق اهل سبا في مذاهب شتى. وفي زهر الاكم في الامثال والحكم ان سبا كانت اقصد بلاد الله كما قال تعالى جنتان عن يمين وشمال. قيل كانت مسافة شهر للراكب المجد, نفس سبأ كان الراكب المجد المسرع يمشي فيها ايه مدة شهر كامل يقطعها في شهر كامل. كانت مسافة شهر للراكب المجد يسير الماشي في الجنان من اولها الى اخرها لا يفارقه الظل مع تدفق الماء وطفاء الانهار واتساع الفضاء. فمكثوا مدة في أمن لا يعاندهم أحد إلا قطموه. وكانت في بدء الأمر تركبها السيول فجمع لذلك حمير أهل مملكته وشاورهم فاتخذوا سدا في بدء جريان الماء ورصفوه بالحجارة والحديد وجعلوا فيه مخارق للماء فإذا جاءت السيول انقسمت على وجه يعمهم نفعه في الجنات والمزروعات. فلما كفروا نعم الله تعالى ورأوا أن ملكهم لا يبيده شيء وعبدوا الشمس من دون الله سلط الله على سدهم فأرة فحرقته وأرسل عليهم السيل فمزقهم الله كل ممزق.